بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا إلى الكلام على قضية نسبية الحق، نظرية أن الحق أمر نسبي وأنه يتعدد، وأنه لا توجد في زعم أصحاب هذه النظرية حقيقة مطلقة، وإنما الحقيقة نسبية. نذكر الآن الأدلة النقلية على أن الحق واحد لا يتعدد. أنت إذا استحضرت نظرية أن الحقيقة نسبية وأن الحق يتعدد في كل قضية خاصة قضايا الإيمان والعقيدة وكذا، ونظرت إلى آيات القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أن هذه النظرية يعني تهدم الدين هدما، تهدمه هدما من أول كلمة في القرآن الكريم إلى آخر كلمة. حتى القرآن نفسه سيصبح حقيقة نسبية، بمعنى أن أنت تؤمن أنه من عند الله وأنا أؤمن أنه ليس من عند الله والعياذ بالله. دي مسألة نسبية، فالحق هو حق بالنسبة لك وأنا الحق بالنسبة لي في شيء آخر. فهو رغم أن الأمر بديهي أن هذا يتعارض تعارضا جذريا مع أصول هذا الدين ويهدم الدين هدما، لكن مع ذلك في وسط هذا الزمان العجيب نرى كثير من الناس يجهرون بأفكار من هذه النوعية فيها هدم كامل لدين الإسلام، بل فيها إدانة لمنهج الأنبياء، والسموم من كثافتها والقذف أو القصف المتواصل ضد الإسلام وأهله يجعل الناس في حيرة شديدة، ويعني منهم من يخرج من الدين أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا بسبب هذه الفتن التي تموج كموج البحر. صار الآن اللي يعني يحاول لما بيحاولوا ينتقدوا أهل الإسلام يقولوا إيه؟ يقولوا دول عايزين يقيموا الخلافة الإسلامية. شوف الجريمة، يعني مش الخلافة بقى أمل وطموح وإقامة العدل والتوحيد، لا، دي عايزين يقيموا جريمة الخلافة الإسلامية وكأننا في عهد أتاتورك ومعاهدة لوزان. أو أن يقول لك الإخوان بيقولوا التمكين للدين، أو بيقولوا يعني إقامة تطبيق الشريعة الإسلامية. تذكر في سياق أن هذه جرائم. أقوى درس نحن تعلمنا من الظروف الماضية أن تعرف العدو من الصديق، أن ينقسم الناس إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أول هذه الأدلة التي تدل على أن الحق واحد لا يتعدد هو قسمة الأمور إلى حق وباطل، وهذا مبثوث كثيرا جدا في القرآن الكريم، أن الأمور تنقسم إلى حق وإلى باطل. يقول الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق، يعني الله نفسه حق، وكل شيء منه حق، وهو حق، وقوله حق، وحكمه حق، وخبره حق، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى فهو حق، والحق هو الثابت الذي لا يزول، أما الباطل فهو الذي يزول ويضمحل. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق، هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ. فقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إشارة إلى أن الأمر في هذه القضية هو واحد من اثنين، يا حق يا ضلال، ما فيش وسط، وفي حق وعكسه الباطل. فليس بعد الحق، أي ليس بعد عبادة الله تعالى إلا الضلال، فكل معبود سواه باطل، ولا واسطة بين الحق والضلال، فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا يوجد وسط، إما حق وإما ضلال وباطل. وكل ما خالف الله وعبادته وقوله ورسله فهو باطل وضلال. من هذه الآيات أيضا قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وهو الإسلام، وزهق الباطل أي الشرك، إن الباطل كان زهوقا. زهوقا من زهق، زهق يعني بطل واضمحل. فالباطل إن الباطل كان زهوكا، زهوقا لكن الحق ثابت دائما. وقول الله تعالى هنا وقل جاء الحق وزهق الباطل فيه إشارة إلى أن الحق والباطل لا يجتمعان، فإذا جاء الحق لابد أن يتلاشى الباطل، فهما لا يجتمعان أبدا في أمر واحد وفي وقت واحد. ويقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول عز وجل: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ويقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، يعني وأن ما يدعونه إلها يعني الأصنام من دونه هو الباطل، يعني لا ثبوت له ولا ثبوت لكونه إلها، وأن الله هو العلي الكبير. ويقول عز وجل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يعني بإظهاره وعلوه، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. وإبطال الباطل هو إعدامه حتى يزهق ويتلاشى ويضمحل. ويقول تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من هنا منوعها طبعضية. وطبعا مهم أو نعرف ليه هي طبعضية، لأن معنى ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى هنا يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، فلما نقول إن ممن يعني طبعضية، يعني بعض من خلقنا أمة تهدي إلى الحق، فإذا هذا يدل على أن الحق تملكه وتعتقد فيه وتحمله وتنتسب إليه أمة مخالفة لأمم الضلال التي لا تعتقد في هذا الحق ولا تستمسك به، فهذا بعكس ضلال أصحاب نظرية نسبية الحق وأنه لا حقيقة مطلقة. بالعكس القرآن ينص على أن من يتمسك بالحق هذه أمة، هناك من يثبته الله ويهديه ويوفقه إلى التمسك بالحق. وممن خلقنا يعني من بعض من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو قطعا يملك الحقيقة المطلقة في قضايا الدين، وبخاصة أهل العلم منهم. والذين كذبوا بآياتنا، وهذا هو القسم الآخر، القسم الأول أهل الحق وهذا هو القسم الثاني أهل الباطل. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالقرآن الكريم لا يسوي بين الفريقين، لا يسوي أبدا بين من وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وبين الفئة الأخرى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويقول تبارك وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هناك من الناس من يصطفيهم الله ويهديهم بإذنه إلى اتباع الحق والاستمساك به. ويقول تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا يعني لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا شك أن أصحاب نظرية الحقيقة النسبية وتعدد الحق يعني تشملهم هذه الآية الكريمة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن هؤلاء خلطوا الحق بالباطل وجعلوهما في منزلة واحدة، فجعلوا أهل الإيمان أتباع الرسل لا يملكون من الحق إلا بعضه، وجعلوا المكذبين المعاندين للرسل يملكون من الحق بعضه، فالكل عندهم سواء. فمن ثم هذه الآية الكريمة من الأدلة التي تبطل ضلال نظرية نسبية الحقيقة: ولا تلبسوا الحق بالباطل. لأن إذا قبلنا نظرية نسبية الحقيقة معناها ما فيش حق وما فيش باطل، وهذه جريمة ضد الإنسانية أخطر من جرائم بشار والصرب وهتلر وغيرهم. هذه جرائم ضد الإنسانية، أنت تضر الجنس البشري كله وتصد الناس عن سبيل الله وتحرمهم من فرصة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. من هذه الأدلة أيضا على أن الحق واحد لا يتعدد أن القرآن الكريم أخبر أن الناس ينقسمون إلى أهل رحمة وجنة وأهل عذاب ونار. فما دام الناس ينقسمون إلى أهل رحمة ففي رحمة الله هم فيها خالدون الجنة، وأهل عذاب ونار، هذا يلزم منه بطلان نسبية الحقيقة وتعددها، وإلا لو كان الحق متعددا لكان الجميع في رحمة الله وجنتهم فيها خالدون. وإذا كانت كل الطرق تؤدي إلى الله تعالى فمن هم أصحاب العذاب وأهل النار الذين أخبر الله كثيرا عن مصيرهم؟ يقول لك زي تشبيه شيطاني، يقول لك زي الضوء، الضوء ده ممكن يجي بقى من المصباح، ممكن يجي من الشمس، ممكن يجي من النار. فاللي بيعبد أي حاجة هو بيعبد ربنا، ودي نظرية جلال الدين الرومي الصوفي المعروف وكثير من ضلال الصوفية. فيقول لك ما دققش، يعني خلاص هو بيعبد المسيح وده بيعبد بوذا وده بيعبد، فالموضوع واحد يعني نور واحد لكن الطرق مختلفة في زعمهم. فإذا كانت الطرق كلها تؤدي إلى الله، يهودية نصرانية مجوسية أي حاجة كله يؤدي إلى الله، يبقى إذن ما فيش حد هيروح النار، ما فيش أهل عذاب، تلغي بقى أن فيه أهل عذاب وأهل نار والعياذ بالله. يقول الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يردون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ويقول تعالى: مثل نظرية نسبية الحقيقة تلغي كل هذا الذي نذكره. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. من هذه الأدلة أيضا الأمر بلزوم الإسلام والاستمساك به والنهي عن اتباع الملل الباطلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثبات حتى الممات على الإسلام. ويقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم. أي إنسان ولو ادعى الإسلام يعتقد أن هناك دينا يمكن أن ينجو صاحبه سوى دين الإسلام فلا حظ له في الإسلام على الإطلاق، على الإطلاق. أيضا من هذه الأدلة النهي عن الفرقة والاختلاف في الدين. يا يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه خطأ. مدام في آيات كثيرة تذم الفرقة في الدين، طبعا مقصود الفرقة التي تضر، في اختلاف لا يضر كالاختلاف في قضايا الاجتهاد كما ذكرنا من قبل، لكن في قضايا الاختلاف في قضايا العقيدة والأصول والقضايا الكبيرة فهذا الاختلاف فيها يضر. فالآيات الكثيرة التي تنهى عن الاختلاف في الدين وتذم الاختلاف في الدين كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ، ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الخلاف ولا ذمه. وذا كلام ابن القيم في سياق الكلام في إيه؟ في قضايا الاختلاف في قضايا الاجتهاد، هل كل مجتهد مصيب أم أن الحق واحد والمجتهدين مصيب أو مخطئ كما في نص الحديث إذا حكم إذا اجتهد الحاكم فحكم إلى آخره، ناقشناه الأسبوع الماضي بالتفصيل. فما بالك به أعظم من القضايا كقضايا الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه إلى آخره، لا شك أنها أعظم خطرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله كلها في النار إلا واحدة، هذا نص على أن الحق واحد لا يتعدد، لأن لو كان للحق فرق، يعني الحق على أساس نظرية تعدد الحق في أمور الدين، لو كان الحق متعددا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، ووصفها هي الجماعة، وفي رواية هي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشريعة الإسلامية هي الحاكمة بين المختلفين، والاختلاف منفي عنها بإطلاق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن الله سبحانه وتعالى قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فاتبعوه لعلكم تهتدون، فاتبعوه. فلو كانت الشريعة تقتضي تعدد الحق لم يكن في الرد إليها فائدة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب عند التنازع نحن مأمورون بأن نرد موضوع النزاع إلى الشريعة. طيب لو كان الحق متعددا هل كان سيكون في فائدة إن احنا نرجع إلى الشريعة؟ مدام الحق متعددة فدل على أن الحق واحد لا يتعدد، لأن الرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا، أهل الحق لابد أن يكونوا فرقة واحدة. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، سبيل الله عز وجل صراط الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن السبل تقتضي الافتراق والاختلاف، أما السبيل الواحد فلا يترتب عنه عليه افتراق ويعني اختلاف. والقاعدة أن القرآن الكريم إذا وجد فيه متضادان متقابلان، أحدهما مفرد والآخر جمع، فلابد أن نتوقع أن الله سبحانه وتعالى في هذا النص يوازن بين فاضل ومفضول، أو يوازن بين حق وباطل. مثلا قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور. نلاحظ في القرآن الكريم كلمة الظلمات دائما تأتي جمعا، فرق وضلالات وأديان كفرية إلى آخره، لكن النور دائما يأتي مفردا لأن الحق واحد، أما الظلمات فلا حصر له. وجعل الظلمات والنور، فهذا يعني فيه إيه؟ موازنة بين الحق وبين الباطل. عن اليمين والشمائل سجدا، عن اليمين والشمائل طبعا هنا موازنة بين فاضل ومفضول. مثلا الله، لأن اليمين إيه؟ واحدة والشمائل متعددة، فهنا مش حق وباطل، لكن ايه فاضل ومفضول عن السنيمين افضل. يقول الله تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. فكلمه الظلمات بالجمع تدل على ان الكفر اجناس كثيره وهي باطله كلها، ظلمات الهوى والشهوة، ظلمات الشر أو الشرود والتيه، ظلمات الكبر والطغيان، ظلمات الرياء والنفاق، ظلمات الشك والقلق، ظلمات الأديان الباطلة والمذاهب الإلحادية. لم يرد في القرآن لفظة أنوار بل نور، فدل على أن الحق واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي، صراطي نسبه عز وجل إلى نفسه واحد، صراطي مستقيمة فاتبعوه واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله أتت أيضا إيه مفردة. وعدم تعدد الحق في المسائل الاجتهادية الفقهية يدل من باب أولى على عدم تعدده في الاعتقادات القطعية، كما ناقشنا ذلك الأسبوع الماضي. يعني كان في الأمور الفقهية اختلافات الاجتهادية، الحق واحد والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ، ده في قضايا الفقهية الاختلافات الاجتهادية، فما بالك بأمور الدين القطعية والعقائد ونحو ذلك. بعدما سردنا هذه الجملة من الأدلة النقلية على بطلان نظرية نسبية الحقيقة وتعدد الحق، نذكر الأدلة العقلية على بطلان فكرة نسبية الحق وتعدده. معلوم أن عقيدة الإسلام وشريعته توافق العقول الصريحة، وليس فيها ما تنكره العقول أو تحيله. فالحقيقة هؤلاء أصحاب الأهواء لا يسمون أصحاب العقول أو العقلانيين إلى آخره. فالشريعة الإسلامية عقيدة الإسلام وشريعته توافق العقول الصريحة وليس فيها ما تنكره العقول أو تحيله. الشريعة الإسلامية لا تعرف أبدا تتبنى فكرة يستحيل على العقل تصديقها، لكن ممكن الشريعة تخبر بأشياء تحير العقول، هي ليست من مجال العقل، العقل مجاله الحسيات. أما الغيبيات هل العقل هيقدر يكلمنا عن القدر السابق والميثاق القديم وإيه اللي في الجنة واللي في النار والإيمان بالغيب وهذه الأشياء كلها العقل. فالأنبياء معصومون، لا يقولون على الله سبحانه وتعالى إلا الحق، والأنبياء قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته ولا يخبرون أبدا بما يعلم العقل بطلانه. لا يمكن عندنا في الوحي الإلهي على جميع الأنبياء، لا يمكن أن النبي يخبر بشيء العقل يحكم ببطلانه، لكن يمكن أن يخبر بشيء يعجز العقل عن إدراكه، لأن العقل مش مصمم أنه يدرك يعني كثير من هذه الغيبيات. طيب، قد يخبر الأنبياء بمحارات العقول ولكن لا يخبرون بمحالات العقول، وهذه من العبارات البديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صاحب أقوى كتاب في توصيف العلاقة الصحيحة بين العقل الصريح والنقل الصحيح في كتابه الرائع الذي لم يصنف مثله في موضوعه، وهو كتاب درء تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول، من أعجب الكتب في التاريخ البشري التي ألفها البشر. يعني هذا الكتاب الماتع الرائع. قد يخبرون بمحارات العقول، يعني أشياء تحير العقول، والمحارات يعني هي ما لا تدخل تحت فهم العقل وإدراكه، لكن الذي يحير العقل ليس معناه أنه مستحيل عقلا بحيث يحكم بامتناعه وأنه لا يقع. يقول شيخ الإسلام: الأنبياء قد يخبرون بمحارات العقول ولكن لا يخبرون بمحالات العقول، يعني الأمور المستحيلة عقلا كاجتماع النقيضين أبدا. من الضلالات التي يحكم العاقل أي عاقل ببطلانها القول بنسبية الحقيقة. طيب، ما هي الأدلة العقلية بقى بالعقل السليم على بطلان نظرية نسبية الحقيقة؟ قالوا: إن الحقيقة نسبية ولا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة. الآن الوضع أسوأ مما كان من قبل، يعني أنا أذكر أيام السادات كان الحزب مش عارف كان هو في الوطني ولا كان ايام حزب مصر والمنابر ومش عارف ايه. فالمهم يعني كان الحزب اللي هو الوطني ايام السادات كان في انتخابات يعمل اعلانات يقول ايه من اجل تطبيق الشريعه الاسلاميه. يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره يعني صرت ابكي عليه. فكان الحزب الوطني نفسه بيعمل الدعايه بانه يقول للناس عشان ينتخبوه من اجل تطبيق الشريعه الاسلاميه. الان الليبراليين عادي جدا الليبرالي يعلن هو الليبرالي ولا يستحي عادي ويتوهم انه مسلم في نفس الوقت. احنا ما نكفرهم طبعا كما قلنا ده ناس جهله ما, ما, ما يعرفون الدين الذي ينتسبون اليه. لكن الليبرالي ما من احد اركان الليبراليه الا تعتقد ان هناك دينا يحتكر الحقيقه. ما فيش حقيقه مطلقه، الحقيقه نسبيه. دي من اعمده الدين الليبرالي انه لا دين يحتكر الحقيقه المطلقه. واضح؟ فدي احد اركان هذا المذهب وهذا الدين كما ان شاء الله نحاول ان فيما بعد يعني نفصل فيها. فهم يقولون ان الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه. فكيف يعني؟ ودي الحقيقه استدلال جميل جدا من المصنف هنا انه بيقول دي دعوه انت بتدعيها وهي ايه؟ ان الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه. طيب الجمله دي كده بين قوسين، الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه، كيف حكموا لانفسهم بانهم يمتلكون الحقيقه في قولهم لا احد يملك الحقيقه؟ وقولكم انه لا يملك احد الحقيقه وانها نسبيه، هذا القول اما انه حق واما انه باطل. فإن قلتم هذا القول في حد ذاته نسبي ولا يمكن القطع والجزم به، قلنا فإذا لا يصح اعتماده ولا الأخذ به لأنه مشكوك فيه. وإن قلتم إن هذا القول عبارة إنه لا يملك أحد الحقيقة والحقيقة نسبية، إن قلتم هو قول حق بدليل أننا ننصره وندعو إليه، نقول لكم لقد ناقضتم أنفسكم وأبطلتم مذهبكم بقولكم إنه حق مع أنكم تدعون نسبية الحقيقة وأن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. يبقى طبقوا نفس المبدأ على هذه المقولة. نعم. والتجربة والمشاهدة تشهد بأن كل إنسان يعامل غيره على أنه يملك الحقيقة ويعرف الحق. المنصر الذي يبشر بالنصرانية، المفكر الذي يدعو لمذهب، المسلم الذي يدعو الى الاسلام، وكله بيتعامل مع غيره على انه يملك الحقيقه ويعرف الحق، فتراه يوجهه وينصحه ويزجره. وهؤلاء القائلون بنسبيه الحقيقه من العالمانيين والليبراليين لا ينفكون عن توجيه الناس والترويج لافكارهم الضاله وتخطئه من يخالفهم من علماء الاسلام ودعاته والسخريه بهم. وهذا تناقض صارخ، لان المفروض انت لو معتقد فعلا ان الحقيقه نسبيه يبقى ما تنكرش عليا، من حقي ان انا اقول كل اللي عايزه واختلف معك زي ما انا عايز، لكن لا يتحملون الاختلاف. ايضا من الادله العقليه ان الانسان يحكم على الشيء من ثمرته، من العواقب والثمره التي يثمرها. طيب ضلاله القول بنسبيه الحقيقه ما ثمرتها؟ ثمرتها انعدام اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحقيقة النسبية وهذه النظرية تعدد الحق لابد أن الحق يصبح فيه إيه؟ ريبة، فينعدم اليقين ويقع الشك والحيرة في كل ما يتعلق بالدين. يبقى بدل ما إحنا بنقول لليهود والنصارى صدقتما حينما قص الله عنهم أنهم قالوا إيه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ونحن قل صدقتم، ثم قال تعالى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نقول صدقتم، هم بقى ما بيزودوا والمسلمون أيضا ليسوا على شيء لأن ما فيش حقيقة مطلقة. كأن الناس كلهم ليسوا على شيء. فيترتب على نظرية نسبية الحقيقة اختلاط الخير بالشر والفضيلة بالرذيلة وفساد الأخلاق والمساواة بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. وكما ذكرنا تضييع معالم التميز بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر، هذه الجناية في حق البشرية كلها، أكبر بكثير من جرائم بشار الأسد والصرب ونحوهم ممن يرتكبون هذه المذابح. لماذا؟ لأن ده بيقتل روح، لكن ده بيقتل واللي بيقتل شهيد إن شاء الله. لكن لما أنت تصد عن سبيل الله وتبغيها عوجة تظهر للناس بصورة مشوهة وتسوي بين الإيمان والكفر، هذا ذوبان الخط الفاصل يؤدي لأن الإنسان لن يبحث عن الحق. اللي في كفر مش هيخرج عن كفر ولا يبحث عن الحق، والمسلم ممكن يرتاب في دينه ويرتد إلى دين الكفر. فإذا تختلط الأمور وكأننا خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كل حاجة سوف تتبعثر، الحق يتبعثر مع الباطل ويلبس به، وبالتالي سوف يشوش هذا على الناس في يعني دينهم. أيضا الواقع أن العقلاء جميعا يتفقون على وجود قدر مشترك متفق عليه من الحقائق والقيم الخلقية والأنماط السلوكية بين البشر جميعا مع اختلاف الثقافات والعصور والأماكن، كاستقباح الظلم والكذب والقتل بغير حق واستحسان العدل والصدق والبر والإحسان. إذن العقائد والقيم لها حقائق مطلقة وليست نسبية، بدليل أن هناك من القيم والمبادئ ما يتفق عليه العقلاء من إيه؟ من جميع أنواع الثقافات والأماكن والعصور، كما كهذه الفضائل التي أشرنا إليها. فهذا دليل عقلي أيضا على بطلان نظرية نسبية الحقيقة. أما الدليل العقلي الرابع فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودي مهمة جدا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له أو كل كلام شيخ الإسلام درر وكنوز ثمينة جدا. يقول شيخ الإسلام وتأملوا هذه العبارة: إن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها، وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت. هذه عبارة في غاية الأهمية وفي غاية القوة. إن حقائق الموجودات، يعني بتعبير آخر نقدر نقول إيه، يعني بالضبط كده المعنى بيقفز إلى قلوبنا حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيء. هو اللي بيلحد يقول ما فيش إله، أو إن الإله عيسى أو بوذا أو كذا أو كذا، هو يعني معنى ذلك ان كلامه ما فيش اله، يبقى ما فيش اله. هو الاله الحق موجود والادله عليه مقطوع بها، ومعرفه الله مغروسه في اعماق الفطره البشريه بديهيه اوليه ضروريه بحيث لا يحتاج الى استدلال ولا الى نظر اطلاقا، كما سنناقش هذا فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فهل لما واحد يقول ان الاله مثلا هو عيسى يبقى اصبح الاله هو عيسى عليه السلام؟ هو بيضر مين؟ بيضر نفسه. أنت بتعيش في الدنيا فرصة واحدة بس، هي الحياة كلها إيه؟ مرة واحدة، وستموت رغم أنفك في الوقت الذي يشاءه الله الذي وهبك هذه الحياة، وستبعث يوم القيامة رغم أنفك، وستحاسب رغم أنفك، وستعاقب أو تنعم رغم أنفك. فإذا القضية يعني كون أنا فإذا من اللي بيتضرر من نظرية نسبية الحقيقة؟ أصحابها أنفسهم، لأنه هو هيضيع، والفرصة الوحيدة اللي هي الحياة هتضيع عليه، وما فيش فرصة للاستدراك. لكن قامت حجة الله عليه، بث آياته في الأفاق وفي أنفسهم، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الأدلة وهذا العقل وأيد الأنبياء بالمعجزات، وأدلة الحق مبثوثة في كل مكان. هو الذي عطلها. وأنتم ترون الناس كيف يشتغلون بالتفاهات، وكل اللي عايز يدخل مثلا موسوعة جينيس دي بتاعت الحاجات القياسية يقعد يعمل حاجات تافهة عجيبة جدا. النهاردة بيقولوا مش عارف واحد عاملين شاورما مش عارف في كام طن، ايه التفاهات دي؟ اعلى مبنى في العالم، اعلى مش عارف ايه، اطول تورتة كذا، ايه ما هذه التفاهات اللي شغلاكوا؟ واحد يعمل دكتوراه في افضل طريقة لغسيل الاواني او كذا او كذا، يعني وسايب القضية اللي هي المفروض محور الحياة التوحيد. فالشاهد الناس اللي هي بتنكر الحقائق أو تتبنى نظرية تعدد الحق أو نسبية الحقيقة، من المتضرر؟ هم ما يضرون إلا أنفسهم. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مين محتاج لمين؟ إنسان الذي يدعي أنه غني، لا، هو الآية دقيقة جدا: أرآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، يعني هو رأى نفسه استغنى، لكن في الحقيقة ليس غنيا عن الله طرفة عين، لكن هو يرى نفسه ويغتر أنه استغنى عن الله تبارك وتعالى. فهذه العبارة عبارة مهمة جدا في إبطال هذه النظرية المشؤومة، وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها، وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت. يعني زي ما قلنا من أنواع السفسطة إن شيء بديهي ضروري، علم ضروري لا يملك الإنسان يضطر إلى التصديق به، لا يملك أبدا الشك فيه. الشمس طالعة في كبد السماء، أقول لك الشمس طالعة، تقول لي إيه الدليل؟ فكوني أقول لك على حاجة محسوسة بتمسكها بإيديك أو تراها بعينك، وهذه إحدى طرق الإدراك القطعي. وانت بتقول لي ايه الدليل ان الشمس طالعه؟ اثبت لي ان الشمس طالعه. انا بقى الحقيقه نسبيه، انا عندي هي حقيقه ان الشمس طالعه في كبد السماء نسبيه بالنسبه لك، لكن هي بالنسبه لي انا هي مش طالعه، الدنيا ظلمه. ففي مثل هذا يقال هذه هي السفسطه، بيناقش في اشياء لا مجال للمكابره فيها، كما قال الشاعر: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. فاللي بيقول ان الخالق هو بوذا او الخالق هو المسيح عليه السلام، هو هل بمجرد زعمه بيغير الحقيقة أم أنه يضر نفسه؟ لأنه سيضيع الفرصة الوحيدة في الحياة، سينقضي أجله ويلقى الله ويخلد في جهنم إلى الأبد. وكلمة الخلود كما ذكرنا من قبل، الإنسان لو وقف عندها لا يهنأه طعام ولا شراب ولا نوم. خلود، إيه معنى كلمة خلود؟ بلا نهاية، بسبب ضياع الفرصة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله أعطاك كل الفرص، أنت الذي عطلت عقلك وأفسدت يعني فطرتك. مثلا لو واحد أنكر حقيقة الجنة والنار، معنى كده أن بإنكاره ما فيش جنة ونار، لكن هي ستظل حقيقة ويحاسب رغم أنفه على عقيدته. من الأدلة النقلية أيضا الدليل الخامس، أنه لا يمكن أن يتكون مجتمع متعاون مترابط يملك أهدافا ويسعى إلى تحقيقها إلا بقيم ومبادئ معينة متفق عليها. لازم مجتمع يجتمع على قيم ومبادئ يعيش من أجلها وأهداف يسعى إلى تحقيقها. فالقول بنسبية الحقيقة في كل شيء بهذه الطريقة يؤدي إلى تفكك المجتمع وتفرقه يعني أشتاتا. ولذلك هذه القيم اللي هي عبارة عن المادة اللاصقة أو النسيج الضام الذي يربط هذا المجتمع ويعني يسيره نحو أهدافه وقيمه ومبادئه، هي التي يسميها علماء الاجتماع والاقتصاد الرأسمال الاجتماعي. مش الرأسمال الفلوس بقى، لا، ده رأسمال اجتماعي. ورأس المال الاجتماعي كلما كان كبيرا كلما كان أكثر تماسكا وتحقيقا لأهدافه. نيجي بدليل عقلي أيضا، وهو الدليل العقلي السادس، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليوحد الناس على الحق. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى شوف كلمة اعتصموا مكتوبة الحروف كلها متماسكة جميعا متماسكة، لكن تفرقوا كلمة إيه؟ متفرقة متشتتة. واعتصموا بحبل الله، فالوحدة لا تكون إلا على الحق، هذه التي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هل ذكر الداء ولم يذكر علاجه؟ مباشرة ذكر صلى الله عليه وسلم الدواء مباشرة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث الشريف. أيضا نظرية نسبية الحقيقة تؤدي إلى رواج الباطل وعدم إنكاره، وبالتالي يحصل التفريط والتضيع للدين. الدليل العقلي التاسع أنه في الحقيقة ليس هناك علاقة مؤثرة بين حقيقة الشيء في حد ذاته وبين الظروف المحيطة به اللي هي ثقافيا وزمانيا ومكانيا. يعني لو قلنا مثلا أرض كروية من 100 سنة، طب دلوقتي تخيلت الظروف يبقى الأرض هتبقى مش كروية، هتبقى مسطحة مثلا، فمفيش علاقة بالتغير المكان والزمان والثقافات، للحقائق الثابتة ستبقى ثابتة كما هي، لأن هذه سنن كونية منتظمة محكمة. مثلا من 1000 سنة الفقهاء كانوا يقولون الحجاب واجب على المرأة، هل دلوقتي زي ما يقول الملاحدة والليبراليون وغيرهم ان الكلام ده كان زمان؟ يعني ده من 1000 سنة، الدنيا غيرت دلوقتي، الدنيا غيرت، عايزني بعد 1000 سنة المرأة تلبس الحجاب اللي كانت بتلبسه من 1000 سنة؟ عايزين الشريعة اللي نزلت في المجتمع من يعني 400,000 سنة تطبق دلوقتي في القرن 21؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بيتعجبوا قوي. فما فيش ربط بين الحقيقة وبين المتغيرات الزمنية أو الثقافية أو المكانية. اللي بيتغير الأشياء اللي هي تبنى على الأعراف، ولذلك الفقهاء يقولون العادة محكمة، العادة محكمة، يعني الحكم الشرعي اللي هو معلق على العرف هذا هو الذي يتغير تغير الأعراف، يتغير تغير العرف. كتير من الأحكام بتؤمر زي مثلا ما معنى الحرز، مثلا الحرز دي ترجع للعرف في تحديدها، مسافة السفر وهكذا. فما بني على العرف هو الذي يحصل فيه إيه؟ تغير بتغير الزمان وتحكم فيه العادات والأعراف. أما ما بني على أدلة من الوحي المعصوم فإنه لا يتأثر، لأن هذا الحكم قائم على أدلة الوحي المحكمة. طيب الدليل العاشر من الأدلة النقلية على بطلان نظرية نسبية الحقيقة وتعدد الحق، يعني أنه في جميع بلاد العالم التي تحكمها قوانين وضعية لا تطبق دولة منها نظرية النسبية في أحكامها وقراراتها، فلا يحتمل القانون أكثر من حكم في القضية الواحدة، وإنما يطبقها أصحابها فقط في القضايا الدينية والفلسفية والفكرية. تخيلوا بقى لو واحد قاضي حكم على شخص ويقعد يقول له الحقيقة نسبية، وده بالنسبة لك أنت حق الحكم أنت بتقول، أما بالنسبة لي أنا فالحق في عكسه، إن أنا كان يصح إن أنا أقتل هذا الرجل مثلا أو دمه حلال لي، يعني كم كيف ستكون الفوضى. ففي الواقع أن حتى الدولة تحكمها قوانين وضعية فإنها لا تطبق نظرية نسبية الحقيقة في كل شيء. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أهل الحق وصفات أهل الحق. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليس هذا فحسب، لم يخلق الله أو لم يبعث الأنبياء بالحق حتى نصر هذا الحق بإيه؟ بالأنصار والأتباع الذين يعني كانوا يهتدون بهذا الحق وبه يعدلون، وجعل أهل الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحق عزيز رفيع له أركان وواجبات وعلامات وصفات ومحبون وأنصار. من ثم نلاحظ أن الشرع الشريف أو أهل الإسلام يعني هناك أسماء تطلق على أهل الحق والقاب. الاسم الأول الذي أطلق على أهل الحق ولم يكن له اسم ثان هو ما جاء في قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في القرآن الكريم، اسم الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكلمة الإسلام كانت تكفي في التعبير عن أهل الحق، علم على أهل الحق قبل نشأة الفرق الضالة التي حادت عن الإسلام وانحرفت فهم الكتاب والسنة. ففي عصر الرسول عليه السلام كان يكفي كلمة إيه؟ إسلام والمسلمون. لكن هذا كان قبل نشأة الفرق الضالة. لكن لما نشأت الفرق الضالة التي انحرفت عن الجادة، حينئذ احتاج أهل الحق أن يتميزوا باسم زائد على اسم الإسلام، لأن الخارجي مسلم، المرجئي مسلم، وهكذا. يعني حتى أصحاب البدع ما يزالون في دائرة الإسلام العام، إلا إذا كانت البدع مكفرة، لكن أهل البدع في الغالب هم بيكونوا داخل دائرة الإسلام العامة. فاحتجنا بعد حصول الفرق داخل المسلمين إلى التميز، وإن احنا نضيف صفة أخرى بجانب من صفة الإسلام، وهي أي لقب من الألقاب الشريفة المعروفة، وأشهر ذلك لقب إيه؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الاتباع، السلف الصالح، وهكذا. ما في مانع، يعني هي الأسماء، نحن لا تتعبدنا الألقاب والمسميات، سمينا سلفيين، سمينا أنصار سنة، سمي ما شئت، مفيش مشكلة. مهم مضمون الكلام إيه؟ المضمون هو فهم الكتاب والسنة بما فهمه السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فأهل الحق قبل ظهور البدع لم يكن اسم سوى اسم الإيه؟ الإسلام. لكن لما بدأت الشيعة والرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل هذه الفرق الضالة التي تدعي الإسلام ويدعون أنهم على الكتاب والسنة بفهمهم هم، حينئذ احتج أهل الحق أن يتميزوا بجانب اسم الإسلام، يبقى هو مسلم من أهل السنة والجماعة. فهذا ليس في تفريق الأمة، ده تعبير عن منهج. يعني كما تصف نفسك وتقول مثلا أنا مصري ثم تقول وسكندري، هل أنت تيجي تقول إيه سكندراني دي؟ يعني أنت بتفرق المسلمين، فرق المصريين، ما هذه الفرقة وما هذه الطائفية؟ لا، ما فيش تعارض، ده وصف عام، ثم بعد ذلك بيكون كل إنسان له وصف إيه؟ خاص، ما فيش تعارض بين الاثنين على الإطلاق. فأنت مصري وقاهري أو أسيوطي أو أي شيء، ما فيش تعارض. فكذلك نفس الشيء بتقول أنا مسلم سلفي أو مسلم سني أو مسلم كذا، ما فيش تعارض إطلاقا. فالقاصرون في الفهم هم فقط الذين يعني يتعاملون مع هذا الأمر بنوع من الحساسية، وإن ده تفريق للمسلمين ومش ربنا سمانا مسلمين. أيوة، كانت كلمة الإسلام تكفي في التعبير عن المنهج الحق قبل ظهور الفرق، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ظهرت الفرق الضالة حينئذ وهي تدعي الإسلام أيضا، لابد أن أهل الحق. ولذلك نحن قلنا من قبل إن كل فرقة يصح أن توجه لها سؤالا وتقول: متى نشأت الفرقة القدرية؟ متى نشأت المعتزلة؟ ومن أنشأها؟ فكل فرقة ضل من الفرق النارية يصح أن تسأل عن بداية نشأتها، إلا أهل السنة والجماعة لا يصح أبدا أن تقول متى نشأ مذهب أهل السنة، كما يقول بعض الجهلاء كنوع من التعريض والتشنيع، يقولك دول نشأوا في القرن الثاني عشر الهجري، إشارة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبعدهم يرجع للقرن إيه؟ القرن السابع، إشارة البريطانية، أو للعصر الإمام أحمد مثلا. لا، أهل السنة والجماعة لا يصح أن يوجه لهم سؤال متى نشأ هذا المذهب. هي المسألة أن في وقت لم يحتاجوا إلى التميز بالاسم، لكن في وقت بعد ذلك كما قال محمد بن سيرين، يعني ما كنا نسأل عن الإسناد، فلما يعني ظهر أهل الأهواء والكذب قلنا لكم إيه؟ سموا رجالكم، قلنا لهم سموا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. فإذا شاع كلمة أهل السنة، لأن لقب شرعي شريف سليم مأخوذ من كتاب السنة، فما فيش أي حرج إطلاقا من استعماله بهذا المعنى. لكن أهل السنة ما ينفعش تقول متى بدأ أهل السنة، ممكن نقول متى بدأ التميز بالاسم، مش متى نشأ المذهب، لأن بدأ متى نشأ المذهب بدأ يوم نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. مفيش تعارض، ده هو الإسلام عام، وأهل السنة هم كما يقول شيخ الإسلام هم نقاوة أهل الإسلام، خلاصة أهل الإسلام وأفضل فهم للإسلام وأفضل نموذج للإسلام. فبعد حصول الفرقة في داخل الأمة الإسلامية احتاج أهل الحق إلى أن يتميزوا باسم إضافة لكلمة الإسلام. وأشهر لقب لهذه الفرقة الناجية هو لقب أهل السنة والجماعة. طبعا السنة معناها العام، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا. يقول الحافظ ابن رجب وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف لها على خطر عظيم. أما الجماعة فهم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما، ويقصد بهم هنا الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، كما جاء عن ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة، وقال عز وجل يوم تبيض وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، ده ابن عباس، وتسود وجوه قال تسود وجوه أهل البدع والضلالة. مذهب أهل السنة والجماعة يعني مذهب قديم معروف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم. لكن لقب السنة والجماعة زي لقب الإيمان والإسلام والفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في نص واحد فقيل أهل السنة والجماعة يفترقان في المعنى، فيصبح أهل السنة السنة تعبير عن إيه؟ عن المنهج الحق، والجماعة تعبير عن أصحاب وأتباع المنهج الحق، فيتقال كده السنة والجماعة، لأن السنة تؤدي إلى الجماعة والائتلاف عكس أهل البدع والافتراق، لأن البدع تفرق أما السنة فتوحد، ولذلك يقرن السنة بالجماعة. لكن إذا افترق يعني إذا أتت كلمة السنة وحدها أو الجماعة وحدها فهي تشمل الإيه؟ المعنيين، يعني المنهج الحق وأصحاب وأتباع المنهج الحق. من ألقابهم أو أسمائهم الفرقة الناجية، وهذا مأخوذ من الحديث المشهور كلها في النار إلا واحدة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنجاة تكون بموافقة منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، والدليل قول الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه، ولا شك أن الصحابة ممن أنابوا إلى الله، والدليل أيضا قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بمثل ما آمنتم به. من أسمائهم الطائفة المنصورة التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أيضا من ألقابهم أهل الحديث، أهل الحديث، فإذا كان خير الهدي إذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أخبر الناس بهديه؟ أهل الحديث، لأن تعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إما بأنك تراه عيانا وهذا ليس إلا للصحابة، أو تسمع الأخبار التي نقلت إليك أثاره وهديه صلى الله عليه وسلم، فهذه خصيصة أهل الحديث لأنهم أخبر الناس بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عبرنا عن أهل السنة والجماعة بأهل الحديث فهنا تنبيه مهم جدا، وهو أنه لا ينبغي أن يفهم أن المراد بأهل الحديث هنا في هذا السياق من اشتغل بدراسة علم الحديث فقط، ولكن كل من اعتقد مذهب أهل الحديث فهو منهم، كل من اعتقد مذهب أهل الحديث فهو من أهل من أصحاب الحديث أو من أهل الحديث. في هذا السياق لو نتكلم فيه على أسماء أهل الحق ومنهجهم، من أسمائهم السلف الصالح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا المنهج لا يقتصر على هذه القرون الخيرية، لكن يصح أن ينتسب إليهم، أو يصح أن يشمل كل من انتسب إليهم ما دام قد التزم عقائدهم وأصولهم ومنهجهم، فيقال سلفي. منها أيضا وصفهم بأهل الاتباع، أهل الاتباع عكس أهل الابتداع، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أخيرا نذكر بعض خصائص وصفات أهل الحق على سبيل الاختصار، وهذا لا شك يعني يشبع الكلام فيه في مناسبات أخرى، لكن أهم خصائصهم سلامة مصدر تلقيهم للدين، فإنهم يعني مصادر التلقي الأساسي عندهم إيه؟ كتاب والسنة والإجماع، خلافا لأصحاب الأهواء. وهذه الأصول الثلاثة معصومة: القرآن والسنة وحي، والإجماع إذا ثبت فهو معصوم، لأن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. فعصمة مصادر التلقي هذه تؤدي إلى عصمة الأمة من التفرق ويعني التناحر. أيضا نقاوة وصفاء مصادر التلقي يؤدي إلى سد باب الابتداع في الدين، وأيضا هذا يؤدي إلى موافقة الفطرة والعقل السليم. من خصائص أهل الحق أيضا التزامهم فهم الدين بفهم الصحابة والسلف الصالح، لأن أحيانا الله سبحانه وتعالى يعني يمدح المنهج الحق بأن يمدح المنهج نفسه، وأحيانا عن طريق نسبته إلى أشخاص معينين: ملة أبيكم إبراهيم، ملة إبراهيم حنيف. هي مش الملة، مش هو اللي اخترعها إبراهيم، لكن إبراهيم الذي يعني اشتهر بالجهاد في سبيلها والدعوة إليها. فأحيانا يمدح المنهج عن طريق مدح أصحابه، يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول تعالى: والسابقون الأولون، السابقون يعني السلف الذين سلفوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تلاحظون أنه لم يشترط الإحسان في الصحابة، بل وصفهم بوصف يقتضي الإحسان، المسابقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يقل المحسنين منهم مثلا أو المحسنون منهم، إنما قال اشترط الإحسان في من إيه؟ يأتي بعدهم، لأنهم بطبيعة الحال هم حتما محسنون. هذه الأمة مصطفى مختار: كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى رضي عمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، فدل على أن من يتابعهم عامل بما يرضي الله، والله عز وجل لا يرضى إلا بالحق ولا يرضى الباطل. من ذلك أيضا مدح المنهج عن طريق مدح المؤمنين الذين هم أتباعه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، دل على أن سبيل المؤمنين وما اجتمع عليه المؤمنون يعني هو الحق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه معية الاقتداء على فكرة، مع الصادقين هنا اقتدوا بهم في الصدق، معية الاقتداء والاتساء. ولذلك فسرها ابن عمر رضي الله عنهما: وكونوا مع الصادقين، قال: مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أيضا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها. شوف عليها ما قالش علي عليهما مثلا، لأنهما واحد بالنواجذ، مبالغة في التمسك بهما. فانظر كيف قرن سنته بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولا شك أن اتباع الصحابة ناشئ عن مؤهلات أهلهم الله بها كي تقتدي بهم الأمة. فالصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وتعلموا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بجانب الفصاحة والبلاغة، أنهم كانوا قمة في الفصاحة والبلاغة، وبالتالي أقدر على فهم نصوص الوحيين والاجتهاد. كذلك كان لديهم المنهج الفطري في البحث والفهم والتلقي، وأيضا ضبطوا علاقة العقل بالوحي. والحقيقة موضوع الضبط علاقة بين العقل والوحي هذا من المطبات التي يحاول أهل الأهواء في زماننا هذا إيقاع المسلمين يعني فيها، فهم يعني يخترعون بعض العبارات وينفخون فيها جدا، كقول بعض المعاصرين ممن يعني يزدري اتباع منهج السلف، يقول إيه النص مقدس لكن الفهم متغير، النص مقدس ولكن الفهم متغير، أو يقول بعضهم النص له قراءات متعددة، النص له قراءات متعددة. افتحوا باب التأويل، وده قضية كبيرة جدا سوف إن شاء الله نجتهد في بعض أن نفردها بالتفصيل، موضوع تأويل النصوص بطريقة بحيث تنتهي إلى إبطال النصوص نفسها من بالتأويل الفاسد، بالتأويل الفاسد زي في موضوع الفقه المقاصدي، إن الإسلام عايز إيه؟ الإسلام عايز عدل ومساواة ومش عارف كذا وكذا وحرية وكلام عام، ويضيع الأحكام الشرعية، إن هو ده المقصود من الشريعة مش الحرفية اللي أنتوا بتهتموا بيها دي. لكن اللي بيقول النص مقدس والفهم متغير يقدر يعترض على قاضي حكم في قضية من القضايا حتى لو بقانون الوضعي، ويرد عليه يقول له النص مقدس، النص قانوني محترم، بس الفهم بتاعك فهم منحرف وفاسد، هل يستطيع أن يعترض؟ لا يستطيع. فأهل السنة والجماعة دائما ما يرفعون شعارا مخالفا لأهل الضلال، وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان الإسلام حقا ما سبقنا إليه، فنحن أولى بالسبق في كل شيء، كما أتانا الله المال والسلطة والدنيا والزخرف وكذا، كمان حتى في الدين الحق لازم إحنا نوصل له قبلهم، آمنتم له قبل أن أذن لكم، لازم يستأذن الأول. لو كان خيرا فالمستكبرون من الملأ قال الذين كفروا لو كان خيرا، لو كان الدين ده فيه خير ما سبقنا إليه العبيد والفقراء والمساكين، لو كان في خير. أما أهل السنة والجماعة وأهل الحق فيقولون في كل صغيرة وكبيرة لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أيضا من خصائص أهل الحق أن عقيدتهم واضحة بينة سليمة من التناقض والاضطراب. أيضا هم على قول واحد في الاعتقاد وأصول الدين، طبعا هذا شيء طبيعي بسبب وحدة مصادر التلقي وبالتالي وحدة الفهم، فهم واحد يعني إيه يجمع ولا يفرق. فالصحابة والسلف لم يختلفوا في الأصول الكبار، ولكن اختلفوا في قليل من المسائل الملحقة بقضية القضية العقيدة، مثل مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، فمسائل محدودة جدا التي حصل فيها خلاف وليست من الأصول يعني الكبار. أيضا من خصائص أهل الحق أنهم أهل اجتماع لا افتراق، من خصائصهم الوسطية، وإن كانت كلمة الوسطية أصبحت شبه دلوقتي، الوسطية كل شوية يصدعون بالوسطية الوسطية، وكل واحد بقى الوسطية دي حسب ما هو فاهمها. نحن ندعوهم إلى يعني خطة رشد عشان نكشف في الضلال بتاعهم. هي التطرف، ما هو تطرف؟ كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث حتى أصبحت طرفا، التطرف الأخذ بأطراف الأمور، يعني كل شيء له طرفان ووسط، في وسط لأقصى اليمين ووسط في أقصى الشمال، دي الأطراف. عشان كده بيقولوا عليهم الإكستريمز، اللي هي آخر حاجة، التطرف البعيد خالص. فال على أي أساس بينقسم الناس لأطراف، اللي هي مثلا الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط، على أي أساس؟ لازم علشان توصف واحد بأنه متطرف حتما لازم تحدد نقطة الايه؟ الوسط، عشان لو حاد عنها يمنة أو يسرة فهو متطرف. فإحنا بنقول لهم عندنا نحن الوسط هو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوسط والعدل، فمن حاد عنه يمنة أو يسرة فهو متطرف. ولا يوجد معتدل في الوجود إلا من جمع اللي هو اعتدال بكماله المطلق، من جمع وصفين، أن يكون مسلما أولا من أهل السنة والجماعة ثانيا، مسلما من أهل السنة والجماعة، ده المعتدل الحقيقي. أما من كان مسلما من الفرق الضالة فهو بقى إيه؟ يعني إما غلو أو جفاء، إما إفراط أو تفريط، يقابلها المرجئة، قدرية يقابلها الجبرية، الشيعة يقابلهم النواصب، وهكذا، اللي هي المسائل المعروفة اللي فيها الخلافات دي. لا يصح وصف أي كافر غير مسلم بأنه معتدل. يعني غلط لما أقولك إيه هاجم بعض المتطرفين اليهود ساحة المسجد الأقصى وفعلوا كذا وكذا. مفيش يهودي ولا نصراني، مفيش كافر لا يوصف بأنه متطرف، مفيش كافر يبقى معتدل. معتدل في إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يحتكر وصف الوسطية هو من يؤمن ويتبنى منهج خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو دي الوسطية، وأمته أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا يعني كل ما ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو متطرف بصورة أو بأخرى. فما فيش يهودي متطرف ويهودي ابن حلال وطيب ومعتدل. كل من كفر بالقرآن وبالرسول وبالإسلام ففي تطرف أكثر من كده. إيه؟ لأن تطرف المسلم اللي هو داخل دائرة أهل الإسلام حتى لو كان من الفرق الضالة أخف من هذا التطرف. ده يعني في تطرف أكثر من سب الله والكفر بالقرآن وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أكثر من كده يتطرف. فالكلمة اللي بتروج إن بعض المتطرفين اليهود فعلوا كذا، هو في يهودي يبقى مش متطرف؟ في نصراني يبقى مش متطرف؟ يعني لازم التنويه حتى لا نطيل يعني عليكم. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة مجانبتهم المراء والخصومات في الدين، أيضا من خصائصهم أنهم أكرم الناس خلقا وأشدهم استقامة وأعظمهم تزكية لنفوسهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.